تفسير الآية 45 من سورة الروم، يقول تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. أي ميزهم سبحانه إلى فريقين كما في الآية 43، لكي يجزي ويعطي المؤمنين أي المصدقين بربهم المتمسكين العاملين بإسلامهم حتما كل الأفضال والخيرات والراحات والسعادات في أعلى درجات الجنات، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، فهو الرحيم الكريم الودود صاحب الفضل العظيم الذي يعطي بغير حساب ويجازي على العمل القليل الكثير والكثير. قوله تعالى: إنه لا يحب الكافرين، أي هو سبحانه بكل تأكيد يكرههم بسبب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، فليس لهم أي خير مما يعده للمؤمنين المحبوبين له، بل لهم في الدارين كل كره يتمثل في كل شر وألم وعذاب وكآبة وتعاسة على قدر ما قدموا بكل عدل دون أي ذرة ظلم. إنهم لعلهم يستفيقون إذا سمعوا هذا ويفهمون أنهم لو آمنوا لأحبهم ولأسعدهم في دنياهم وأخراهم.